بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان آخر درس في وفاة عمر رضي الله تعالى عنه في أول يوم من محرم سنة 24 دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 1/1/24، وبعد 3 أيام بويع لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. وكانت مبايعة عثمان من أعجب ما مر في تاريخ بني آدم من حيث الشورى الحقيقية ومشاورة أهل الحل والعقد والاختيار الحقيقي لخليفة راشد من قبل أهل الحل والعقد من المسلمين، وهذا ممارسة عجيبة، يعني هي يمكن نادرة جدا في التاريخ، لأن خلافة الصديق رضي الله عنه مفروغ منها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يكتب باستخلاف الصديق فقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبي بكر، يعني هذا أمر مفروغ منه. ولذلك قال عمر في السقيفة لما قال أبو بكر بايع مد يدك وبايعك، قال والله لأن ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك أحب إلي من أن أتقدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فما كان المسلمون أصلا يتصورون أن في أحد بيتقدم على أبي بكر، يعني هو قد أمر نفسه، أمره الله عز وجل ورسوله والمؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله إلا الصديق، فكانت خلافة الصديق مفروغ منها، كذلك خلافة عمر رضي الله عنه، وإن كان الصديق قد كتبها كتابة إلا أنه أيضا ما أحد يتصور أن في أحد بيتقدم على عمر، هذا أمر مفروغ منه. وبعد في آخر وفاة عمر كان الأمر يدور بين عثمان وعلي، رغم أنه بقي 7 من 10 المبشرين، مات أبو عبيدة رضي الله عنه في الطاعون وتقدم خبره والصديق والفاروق، بقي 7، فكان الأمر سيدور بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. عثمان كبير في السن، يعني رجل يعني يمكن في الخلافة كبير في 60 أو 70، يعني أظن في 60 ربما، لأنه أما علي كان أصغر منه كثيرا، يعني بينهم فرق، لكن علي من بني هاشم من ذرية يعني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان من بني أمية من عبد شمس، وهو أيضا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يجتمعون في عبد مناف، وأما علي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب أقرب، هذا واحد. والثانية كلا الاثنين أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تزوج فاطمة وهذا تزوج رقية وأم كلثوم، ثنتين عثمان رضي الله تعالى عنه، وكلاهم أهل عبادة وديانة وجهاد يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين 6 وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وتحرج أن يجعلها إلى واحد من هؤلاء على التعيين، تحرج عمر أن يعين، وقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فلما سمعوه علموا أنه سيختار فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعظم وأجل، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شخص آخر عمر لن يختار سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ما تركها هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأنها محسومة للصديق، فقال عمر لا أتحمل أمركم حيا وميتا، وإن يريد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم، يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، اللهم صل على محمد. ومن تمام ورع الفاروق أنه لم يذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في أهل الشورى مع أنه أحد 10 المبشرين لأنه ابن عمه، وخشي أن يراعى فيولى لكونه ابن عم عمر فلذلك تركه واستثناه وقال لستم مدخله فيكم، وقال لأهل الشورى يحضركم عبد الله بن عمر ابنه ولكن ليس له من الأمر شيء، يحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيئا، وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي، وصهيب هذا عربي من النمر بن قاصد لكن انسبته الروم فنسب إليهم، يصلي بهم 3 أيام حتى تنقضي الشورى، الشورى فقط 3 أيام، وأوصى أن يجتمع أهل الشورى منذ دفن عمر 6 هؤلاء ويوكل بهم أناس حتى ينبرم الأمر، لأن الأمر خطير، هذا الآن أمة محمد كلها في رقبة هؤلاء، والمسلمون في خلافة عمر قد امتد سلطانهم من الصين إلى أطرابلس في ليبيا إلى تركيا الآن، يعني امتد نفوذهم إلى جنوب مصر، والخلافة في المدينة، فعمر يدري أن الأمر حساس للغاية، أي اضطراب في الرأس سيضطرب أمر المسلمين كلهم، ولذلك وكل أناس بالستة حتى ينبرم أمر المسلمين، ووكل بهؤلاء 56 رجلا من المسلمين، هذه كتيبة موكولة بهؤلاء 6، وأمر على هؤلاء 50، جعل عليهم مستحثا لهم أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، هذا رجل عظيم القدر، لو عرفتم سيرته في عبادته وجهاده وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو طلحة. والمقداد بن الأسود الكندي، ينسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه كان حليفا له، وهو المقداد بن عمرو، وهو أيضا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، متزوج بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. وقال عمر لمن حوله: ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا، واحد من الاثنين، إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينزل به جبريل عليه بالوحي. وذكر يعني كلمة في عثمان إنه إن تولى ماذا سيفعل، وعلي إن تولى ماذا سيفعل، وعمر كان عظيم الفراسة، وقال هذا الأنزع البطين يعني علي لو ولوه سيسلك بهم الصراط المستقيم، بطين لأن كان له بطن علي، وأنزع يعني شعره متأخر في من جانبي الرأس يسمونه الأنزع. فلما فرغ من شأن عمر ودفنه جمعهم المقداد بن الأسود، هذا أحد الاثنين الأمراء على 50 المسؤولين عن 6، ترتيب دقيق للغاية، في بيت المسور بمخرمة وهو خاله، فجلسوا في البيت، وقام أبو طلحة اللي هو الأمير الثاني على 50 يحجبهم، فخلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم هؤلاء 6، فكثر القول وعلت الأصوات، يعني نقاش حاد في من يصلح للمسلمين، ليس المقصود الدنيا، هم قد خرجت الدنيا من قلوبهم. ثم صار الأمر بعد حضور طلحة، طلحة كان غائب، فحضر طلحة فاكتمل النصاب 6، فقام عبد الرحمن بن عوف أو طلحة واحد منهم وقال: 3 يفوضون أمرهم إلى 3 حتى ينحصر الأمر. فقام الزبير وقال: أمري إلى علي، يعني نصيبي من الإمارة تنازلت به إلى علي. وقام سعد بن أبي وقاص وقال: نصيبي من الإمارة لعبد الرحمن بن عوف. وقام طلحة وقال: نصيبي من الإمارة لعثمان بن عفان. هذه طريقة أيضا عظيمة، صار 6 الآن حصروا في 3. فقام عبد الرحمن وقال لعلي وعثمان: أيكما يبرأ من هذا الأمر، يعني يتنازل من هذا الأمر ونفوض الأمر إليه أن يختار أحد الاثنين، والله عليه والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين، واحد منكم يتنازل فأسكت الشيخان علي وعثمان. فقال عبد الرحمن: أنا، هو ما اقترح هذا إلا يريد نفسه، أنا أتنازل عن حقي في الخلافة، بقي الأمر بشرط أن يكون أنا الذي أختار أحد الرجلين، وعلي الله والإسلام أن أجتهد فأولي أولاكما بالحق إن قبلتما. فقال: نعم. فخاطب عبد الرحمن كل واحد من الاثنين بما فيه من الفضل يعني والسابقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ عليه العهد والميثاق: لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولى عليه ليسمعن وليطيعن. فقال كل منهما: نعم، وأعطوا عهودهم ومواثيقهم. فأصبح الأمر الآن بين اثنين، بدال 6 صاروا 2، علي أو عثمان، كما توقع عمر رضي الله تعالى عنه، وهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه، ولكن عثمان أكبر سنا. المهم تفرقوا، وكان أهل الشورى قد جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم، فكل سأل عبد الرحمن كل من يمكنه أن يسأله من المسلمين، فكلهم يشير بعثمان بن عفان. فقال لعلي: أرأيت إن لم أولك بمن تشير؟ فقال علي: بعثمان. وقال لعثمان: أرأيت إن لم أولك بمن تشير؟ قال: بعلي. سبحان الله العظيم، فكلهم الأمر دار الآن بين الاثنين، وهم والله لا يتنافسون على الخلافة، إنما هو فقط يعني حقه والسابقة، وأيضا مثل ما قال يوسف عليه السلام: إني عليه لقوي، كل واحد يظن أنه اللي سيقوم بالإسلام وأهله. فنهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عفوا عبد الرحمن سيأتي أنه خال المسور وليس خاله المقداد. المهم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس ويجتمع برؤوس الناس وأجناد الناس جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا، حتى خلص عبد الرحمن إلى النساء المخدرات في الحجاب من أمهات المؤمنين وغيرهن، وحتى سأل الولدان في المكات، وحتى سأل من يرد المدينة من الركبان والأعراب، يعني اجتهد اجتهاد عظيم للغاية. في أهل الحل والعقد وفي عامة المسلمين في العاصمة في دار الخلافة في مدة 3 أيام بلياليها، فلم يجد 2 يختلفان في تقديم عثمان بن عفان. يعني الكفة عند المسلمين عامة مالت إلى عثمان لسنه وسابقيته، إلا ينقل عن عمار والمقداد أنهما مال إلى علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: ثم بايعوا مع الناس، فسعى عبد الرحمن لا يغتمض بكثير نوم في 3 أيام ولياليها إلا الصلاة والدعاء والاستخارة والاستشارة وسؤال ذوي الرأي، فاستقر أكثر الناس أو الأغلبية الساحقة من الناس على عثمان بن عفان. وعبد الله بن عمر أصلا يقول: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول أفضل الناس بعد نبيهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فعثمان كان أصلا قد أخذ مكانه في أذهان الناس وفي قلوبهم أنه بعد الشيخين. قال: فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من دفن عمر، جاء عبد الرحمن إلى منزل ابن أخته المسور بمخرمة وقال: أنائم أنت يا مسور؟ والله لم أغتمض بكثير نوم منذ 3 ليال، يعني ما أذاق النوم إلا الشيء اليسير، اذهب فادعوا لي عليا وعثمان. هذا في السحر وقد حسم أمره، لكن يريد أن تكون بسهولة وبدون يعني ما يأخذ على المسلمين المنافقين وغيره. قال المسور: بأيهما أبدأ؟ قال: بأيهما شئت. قال: فبدأت بعلي، فقلت: أجب خالي. فقال علي: أمرك أن تدعو معي أحدا؟ قلت: نعم. قال: من؟ قلت: عثمان. قال: بأينا بدأ؟ قلت: لم يأمرني بذلك، وإنما قال: أدعو أيهما شئت، فجئت إليك أولا. فخرج معي، فلما مررنا بدار عثمان جلس علي حتى دخلت، فوجدت عثمان يوتر مع الفجر، فدعوته فقال لي كما قال علي سواء، نفس الأسئلة السابقة. ثم خرج، فدخلت بالاثنين على خالي عبد الرحمن بن عوف وهو قائم يصلي. فلما انصرف أقبل علي على علي وعثمان فقال: إني قد سألت الناس عنكما واجتهدت، فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا أنتم الاثنين، ثم جدد العهد على كل منهما لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولى عليه غيره ليسمعن وليطيعن. ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقلد سيفه، وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ونودي في الناس عامة الصلاة جامعة، فامتلأ المسجد حتى غص بالناس وتراص الناس، حتى لم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس، وكان رجلا حييا شديد الحياء رضي الله عنه. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام على الدرجة التي كان يجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا حتى أن كثير الناس لم يسمعه من كثرتهم، ثم سكتوا، فقال: أيها الناس، إني قد سألتكم سرا وجهرا مثنى وفرادا، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فقام إليه فوقف تحت المنبر، فأخذ عبد الرحمن بيده المرة الثالثة وقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال: اللهم لا، ولكن أبايعك على جهدي وطاقتي. فأرسل يده وقال: قم يا عثمان. فأتي به فأخذ بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال عثمان: اللهم نعم. يعني أيضا في باله على ما يستطيع، فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان، فبايعه. فازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر، وقعد عثمان رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن مقعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق في الدرجة الثالثة في المنبر، وأجلس عثمان تحته في الدرجة الثانية، وجاء الناس يبايعونه، وبايعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي هذه القصة في كثير من القصاص يذكرون أخبار باطلة، لكن هذا ملخصها. سبحان الله، انتهت أعقد مسألة عند الشعوب كافة وهي تولية الخلافة بهذه السلاسة وبهذه الشورى وبهذه الطريقة رضي الله تعالى عنه. قال: واستقبل عثمان أول محرم، يوم 3 من محرم سنة 24، وقالوا قال عامر الشعبي: اجتمع أهل الشورى على عثمان 3 خلونا من المحرم سنة 24، ودخل وقت العصر وقد أذن مؤذن صهيب، واجتمع الناس بين الأذان والإقامة، فخرج بهم وصلى بهم العصر، وزاد في عطياتهم 100، ووفد أهل الأمصار، يعني جعلهم يفيدون إليه، وهو أول من صنع ذلك. وكانت بيعته قبل الزوال، وذهب به إلى دار الشورى وبايعه الناس، ولم يتم البيعة إلا بعد الظهر، وصلى الظهر يومئذ صهيب في المسجد النبوي، وأول صلاه الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصر، وأول خطبة خطبها بالمسلمين قال هذه الخطبة: لما بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كآبة لعظم الثقل الذي وضع عليه، فأتى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها الناس، إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه، فلقد أتيتم، أي من الموت، صبحتم أو مسيتم، ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟ ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة، فإن الله قد ضرب لها مثلا والذي هو خير، فقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأقبل الناس يبايعونه، وهذه بعد صلاة العصر أو قبل الزوال، وعبد الرحمن جالس في رأس المنبر، سبحان الله، يعني أول خطبة والدنيا ليست على باله، بل يعظهم وهو أول من اتعظ أن يخرجوها من قلوبهم. وأما ما يذكره في العقد الفريد أن عثمان في أول خطبة ارتج عليه وقال: هذا مركب صعب، وإن عشت فسترون ما يسركم، يقولون أهل الحديث: ما وجدنا لها سند. هذا ما يذكره الأدباء في كتبهم، والله أعلم بصحته. قالوا: وزاد عثمان 100 في عطاء الجند، كان عمر يفرض لهم 100 درهم في بيت المال، ويجعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهم يفطر عليه، ولأمهات المؤمنين درهمين. فلما ولي عثمان أقر ذلك وزاده، واتخذ سماطا في المسجد للمتعبدين والمعتكفين وأبناء السبيل والفقراء والمساكين رضي الله عنهم. وكان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليها، يعني تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما ولي عمر نزل درجة، هن مغر 3 درجات فقط. فلما ولي عثمان قال: إن هذا الأمر يطول، فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد الأذان الأول يوم الجمعة قبل الأذان الذي كان بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر. وأول حكومة حكم فيها عثمان قضية عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وذلك أن عبيد الله هذا بن عمر جاءه من قال: إني رأيت جفينة وهو مولى، وأبو لؤلؤ المجوسي قاتل والدك، والهرمزان زعيم الفرس اللي كان في المدينة، رأيتهم يتناجون قبل مقتل عمر بليلة، فلما رأوني انفضوا وسقط الخنجر من بين 3 الذي قتل به عمر. هذه رواية الرجل صبها في أذن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وكان رجلا فاتكا قويا شجاعا عبيد الله هذا ابن عمر. فغدا صبيحة مقتل عمر على بنت أبي لؤلؤة المجوسي قاتل والده فقتلها، ثم غدا على جفينة فقتله، ثم غدا على الهرمزان فقتله. هذا زعيم عظيم من زعماء الفرس وكان في المدينة وصاحب تستر، مضت أخباره. وقد كان عمر أمر بسجنه، يعني هرمزان، ليحكم فيه الخليفة من بعده، ولكن عبيد الله سبق الأمر فقتله 3. فلما ولي عثمان وجلس للناس كانت أول قضية قضية عبيد الله، أن قتل 3 ينتسبون للإسلام. فقال علي: ما من العدل تركه، وأمر بقتله. وقال المهاجرون: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو باليوم؟ فقال أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، لعثمان: قد برأك الله من هذه القضية، هذه قضية لم تكن في أيامك ولا في أيام عمر، كانت في الفترة الانتقالية وما تسأل عنها يوم القيامة، دعها، يعني هو يتولى ما تولى، لماذا أنت لابد تقتل عبيد الله بن عمر؟ فودى عثمان القتل من ماله، لأن أمرهم كان إليه، لأنه لا وارث لهم إلا بيت المال، والإمام يرى الأصلح، وخلى سبيل عبيد الله. فيروى أن زياد بن لبيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك من أفقه رجل في المدينة، إذا رأى عبيد الله يذكر أبيات يقول: ألا يا عبيد الله ما لك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر، يعني ما يتركك عثمان، أصبت دما، إلى آخره. فشكى عبيد الله زيادا إلى عثمان، فاستدعى عثمان زياد بن لبيد ونهاه عن ذلك وزبره، فسكت زياد عن الأبيات التي كان يقولها. ثم كتب عثمان رضي الله عنه إلى عماله في الأمصار، أمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله ويحرضهم على الاتباع وترك الابتداع. ومن أول ما واجه عثمان أن الإمبراطورية البيزنطية الرومانية كانت تراقب الوضع، فانتقض عليه أمر مصر وأمر الشام وجهزوا جيوش عظيمة لاسترداد مصر والشام. هذا أول امتحان لعثمان رضي الله تعالى عنه، وسنذكره في الدرس القادم. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.